من الشيطان الرجيم ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هدما وكذلك أنزل الله قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ملكان سران ميسرا يا من سيون كوندم كفيزيلا وندنا سيد على لبك نكرا من سيغا من سيغي الأموم تشمل الذكور والإناث أن نقول هذا مو وندنا سيد المعنى. وفي سورة الأنبياء الذي الآية السورة تلي هذه السورة فمن يعمل من السوء منهم فلا كفران لسعيه له. وقال جل وما يفعلوا من خير فلا يكفروا. ومن المسالمين ذكر موسى ومؤمنهم فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو مؤمن محسن واتبع من ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ومن يعمل من السالك رقاد سرى ميسرى ملكام سرى ميسرى وهم إيام منسيه. لكن آتم مجمرة شرطنا جملة حالية مطالبة فيما للنسب بين الشرط وجوابه بين في الشرط وجوابه. من يعمل من الصالح ومن فلا يخاف ظلما. الفاو رابطة الجواب بما في الجواب من معنى الجملة سلال نبت. يعني وجملة يجب سلال بالباب الفائز تبعى اسمية طلبية وبجانه وبكاد ولد وبتنفيذ. يعني من يعمل من الصالح فلا يخاف ظلما ولا هدما اسمية يعني طلبية اسمية جملة مكونة هنا لا يخاف لمن في لام مضارع جملة فوق الجبابة راد ارتباط ينور أي شيء لهم اسمي يامكو النزان أيما تدعو فله الأسماء الحسنى إلى نفيمكو النزان وإن يستعتبوا فما هم من المؤتدين عند زيم دمو سوف مكون النزان وإن شفتم عيلة فسوف تدنيكم أدم كذبر وإن يؤوذوا فقد مضت سنة الأولين إلى آخره. ومن يعمل نفسه ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما ولا هضما سال ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. ظلما يسرعون غير ما لتنو يعني أنت تجينوبت إفاسه إفاسر تالتابلو تجينوبت أي قطام أي فرا لفرا إجبام. ولا هذا ما دمو نقصا من إيش حسنات إمارا والهذا مو خدما للنفس لأنه فقهاء علماء نفس ما سان نفس ما هذا مو ومنه الحظوم أفراش نقر ما لأنه حظوم لأنه ومنه انهضام الطعام اقوار على مبتن على ما كمرو مالت حزم مالت نقص مبتن مالت. وتقول هاتوا هضاما يا اهيبك انما تهضم دينك على حسن البس ابزتو اقو بلتو سياغة تعجبه عندي تقوى مصدع دفعنا ايوكو اندزا مبتن يقولوا يعني مبتن يا عمسون انت من ذلك سلال لم يصرحنا ساعت الله انت احمق دين اكونو حاضو متاجدين حاضو من كما في آية في سورة الجن فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخسا ولا رحق بخس نقصا الى سلام رحق ان يعني ايش سيئات ونسل مجرم لا يصرح. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. وكذلك إن انداد الرجنه لا أنزلناه قرآن أو ردنا والقرآن القرآن أنزلنا ما المذكورة حال كون القرآن مقروءا من نبب من السبسب لبن التحفظه عربيا عربي كيهون المباربيا قام قيهون القرآن جدي عربيا ما هو القرآن توراة القرآن يدوتال ولقد أتينا موسى كتاب القرآن لكم تعتدون قرآن يدوتال لأنه قرأوا ويكتب ويحفظ نقول عربيا يدو لي قرآنا عربيا هنا وصرفنا فيه من الوعيد وكسر من الوعيد وعيدا ذات شان عينت تنتين تناقة فلايج عينت وعيد جانم سووش عمر كامي أقات ماشو بدنيا إن كسر إيمة أبات شوال يوم الكريم قتالوا يقرفوا يتسرعوا يقوتتال سو ما إذا يؤذي أذابوا ولا يمسك وساقوا إن الذين كذبوا بآياتنا سو نسي النار كلما زجت جنود بدلا جنودا غيرا وسيق الذي كفر لا جانسهم حتى إذا ما جاءوا يعني ولو ترى إذ الظالمون يعني في كمرة يقول ما يضربون إلى آخر الآية لعلنا تقول تنككوا زند قالوا بس لا إن الذي أين تدقى قات ما يضربوا تنككوا زند أيهم لهم ذكرى ساقسات وإنه عدس من الزارينا مجل زر يسد آتشو زند سنن كنتنا ولدنا وليعو ياو عند ذنك أقبه اللو قرآن فوت انجير ردو انجي كوتبو انجير ردو سرالين داويدو فتعالى الله الملك الحق الله كفار من كل ما لا يليق به من كل نقص وزوال وعيب كفار لا كب صفاته بذاته بفعله الله المستحق العبادة صاحب الألوهية على خلقه صاحب الألوهية الحق على خلقه يجز بخلقه لا جد يونو جتاي الملك يعني كامل المركز كامل التصرف ملك اسم من أسماء سبحانه وتعالى مالك الناس ملك الناس مالك يوم الدين ملك يوم الدين مالك الناس ملك الناس فدعان ولو أن له ولق يعني ويوم أذن لله ملك يوم الملك أملك قال له والملك يوم أذن لله الملك يوم أذن يقول الرحمن الحق أي الواجب الوجود ما الدنيا تثبت هنا من الشرك للبات قولوا الحق وله الملك قدروا حق قالوا حق دينوا حق رسولوا حق راسوا حق سموا حق قال فالحق والحق أقول قال فالحق والحق أقول ذكرتها ولو اتبع الحق أهواءه هذه نعم فتعالى الله الملك الملك ملك الحق نتهونه ملك الله كفالة أرى من كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى عما يكون ظالمون علوا كبير له العلو الشأن وعلو القهر وعلو الذات وله العلو من الوجوه كلها قدرا وذاتا الى ابن القيم في النونيه فلا على الله الملك اي كامل الملك ማንኛውም ስልጣን ግዛዊ ነው ውስን ነው የተወሰነ ጊዜ በተወሰነ መልኩ ለተወሰነ ቦታ ነው የሚሰጠው የሱ ኦሪጂናሊ ጅማር የሌለው ስልጣን መጨረሻ የሌለው ስልጣን ለዚህ ነው መልቂያም አላህ ይፍተኺሩ አለል መኽሉቂን በል አለል ጀባቢረ ወል ሙሉክ አይ አነል ማሊክ አስተምሩ فذا الملك الحق ولا تعجد القرآن بقرآن التشاقل إن قرأ أن يقضى إليك وهو يقول رب زدني علما ولا تعجل ولا تعجل القرآن بقرآن التشاقل إن قبل أن يقضى إليك وحيه وهي ودانتي سابق أبصير وهيه قراءته عدل من لا تنزيله قراءته إبلاغه إن قبل أن يقضى إليك إبلاغه يعني ولا تعجب القرآن إن كما يقضى إليك وحيه أي قراءته جبريل أرسو لأنت سيدرسل له سينبل له أتشاكل وهذا كقوله تعالى في سورة القيامة لا تعجل به لا تؤرق بلسانك تعجل به إن علينا جمعه وقرآن وفي الصحيح من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من التنزيل شدة وكان يعالج من الشدة تنزيلا، وكان يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك لسانه. قال ابن عباس أنا أحركهما كما كان الناس يحركهما، وقال سعيد بن جبير أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما. إلى خلاص القرآن جبريل كان عبد الله تفاضيا بميل أنا بن بريلا خلاص أي أرثو جبريل إسكمي أنا قدامت إنا. فإذا قرأنا أي قرأ عليك جبريل فاتبع القرآن أي قراءته قراءه يلو على تو كذا بوالا زنبلا قدام ثم ترسو جبريل امبيبو يا متالس ملك حضره صلى الله عليه وسلم كان مبلاچو تكرالاچو بوالا يهدنا بالذكر ان علينا جمعه وقران جمعه اي في سجد سبسوا اي طفات وقران ان علينا ان تقرا بنيا نو خلاقتنا ان تقرا بيلو على تو يا سنو فيك ثلاث عن فان دالا على تو يا من اياتي ملك ملكته من قبل أن يقضى إليك وهيه أي إبلاغه، وهيه أي قراءته. الوهي يطلق ويراد به إدة معاني، الوهي يطلق ويراد به إشارة، منه قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبي بكرة وأشار إليه. الوهي يطلق ويراد به الوسوسة، ومنه قوله جل وعلا وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. الوهي يطلق ويراد به إيش؟ الإرسال، كما قال جل وعلا إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى النبي من بعد. الوهي يطلق ويراد به الإلهام، ومنه قول جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى، ومنه قول جل وعلا وأوحى ربك إلى النحل، ومنه قوله جل وعلا لأن ربك أوحى لها، ومنه قوله جل وعلا يعني فأوحى في كل سماء أمرها. والوهي هو لغة الكلام الخفي السري، والوهي هو الصوت المطلق. وتقول بنو سليم الله يقطع وحيك أي صوت الإله لصوت لذي الدنيا. قال ابن فارس في مقاييس اللغة الواو والحاء والياو أصل في الكلام، وهو اسم لما يعني خفية لذي الدك، وهي انجدي يذي الدك مالا بذي الدك يلزم جبريل مدو يعني ابن باتشو عليسا موسى البدم هو حرف صوت المن نقره ليلة وياكب እሱ ቀርቶ ካበቃ በኋላ በቃ ነብዩ ምልክት ብቻ ነበር የሚታይባቸው ሰውነታቸው ላባላፍ ስምጥልም ነበር ፊታቸው ይቀላ ነበር ይሄ ከባድ ቀውር ስለሚወርድባቸው ከብዳት ሰውነታቸው ይሰማቸው ነው ፈይዳ ሱሪያ ኩሺፈ አንሁ ካላ ጅብሪል መጥቶ ነግሮ ነበር ይሄ ሲመጣ እንዲህ አይነት ነው سأل حارث بن هشام رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوهي؟ قال أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي، وأحيانا يتمثل الملك رجلا فأي ما يقول عند تبالغ ما يوحي كيف يبزون درجات الوحي عنده ما يلك إلا في روحه بروحه تطب من هذا الجو. كما قال نفسه إن الله إن روح القدس قد نفخ في روعي أن نسلنا عندما تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. من يوم نفس إدمي وصيابك رزق وارد تتعاف الله تكوتا ساتة أمان لا أسموسن بلو نقرون البروي آي ليلة ودمو بجيب ما كان بيما ليلة ودمو ليلة الإسراء فأوحى إلى عبده ما أوحى بعد ارتفاعه أما منزلة جبريل سيدنا من دعال فوق وطوال وهي أوردان وهي لذينا ويعنا قروات شالة ألوث علماء استدنا مالا نبي بلا واسطة بلا واسطة كلمه كلاما بصوت وحرف على ملكه سبحانه وتعالى. نعم. فذهب الملك ولا تجد القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه قراءته إبلاغه يعني سابق التشكل وقل رب زدني علما تمومك جمر اللين بلا هبلين على شاء الله جل وعلا ولو كان هناك شيء أعظم من العلم لسأل لا لا لأمر رسوله أن يسأله إياه فلما لم يكن هناك شيء أعظم من العلم أمره أن يستزيده منه يعني كإلم نيبت تسلك نقر في نور نورو أستنج أمر اللي بيو إلى الشو نبر كإلم نيبت نقر في الليلة يا ونجدي إلم تأيك أن بيو أززات كولا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمنا انفعني وارزقني علما نافعا اللهم ارزقني علما وزدني علما نافعا لو يلمنوا نبر يعني أو الذي أعطي علم لا ينفعني نبر اللهم انفعني بما علمتني وعلمنا انفعني وارزقني علما نافعا وزين بل من أذكار الصباح كصباح كصبح ورد ذكر عنده الله نزح علما ناسعا ورزقا واسعا وعملا سكبا بل بتشعوده ما بالي تشعر لما يتوصنه لما يتكسال أم سنة أوراته بسننه الله نزح علما ناسعا ورزقا واسعا تلك نظره بقى حيواته ورد علما ناسعا عملا سالي رزقا حلال سيهونه إذن يجدي علم بطعام تلك وقد أسيناك من لدنا ذكرى إلى الله جل وعلا إذن تلك شرفنا وكفى به شرفا أن الله أمر نبيه أن يستزيده منه إن يأمر الله إن يلمنه أززا شو إلى الله جل وعلا وهل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلمون يا الله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم كفى به شرفا أن الله بدأ به بنفسه وثنى به بملائكته المسبحة بكرسيه وثلث بأولي العلم وقوله أولو العلم أصحاب العلم وهم الأنبياء أولا ثم وراثهم العلماء ثانيا علماء بالله والعلماء بأوامر الله علماء بالله علماء بأوامر الله علماء بهما علماء سوس كفلا للان ابن تيمية نقلا عن بعض السلف عن علماء بالله سلع الله بيتشا علماء الخشى إنما يخشى الجبال بالأمر علماء بأوامر الله إيه علماء الإيش حلال والحرام علماء إيش ما أمر الله به ونهى عنه علماء بأمر الله وبالله مئة قال للان تكفر أن يعلم النزينات قوم ليسوا من العلماء لا بالله ولا بأوامر الله لا إذن انقذي هاو وقل رب زدني علما علما أو نافعا علما يعني كبيرا علما ايش اخرويا دينيا ما ومن يؤتى حكما فقد اوتي خيرا كثيرا علما ستتصو خيرا كثيرا بل تشطها لي الله سبحانه وتعالى ولذلك لم يزل الله جل وعلا ينزل عليه إلى أن توفاه الله اسكم يموت الدرس بمدة الوحياة وسطه بيجزي يورد بيجزي أساوكاته وعلمك ما لم تكن تعلم على يعني الله جل وعلا اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من أهل اقرأ ربك الأكرم من هو إنجد الله جل وعلا مجمرا بعلم أن أقرأته وعلى إنجد أمر إنجد وما وهو لم يزل بين هذين الأمرين الإلهيين يعني يتقلب من العلم إلى العلم على العلم في العلم من أستمار أمر المعروف علمنا ونهي المنكر علمنا الدعوة إلى التوحيد علمنا والنهي عن الشرك علمنا الأمر بالسنة علمنا والنهي عن البدعة علمنا وتبيين الحلال علمنا وتبيين الحرام علمنا والرد على المخالفين علمنا وتفسير أمور الآخرة كلها علمنا وذكر الله يعني وتفسير ما يتعلق بالله من الربوبية والصفات علمنا وكذلك يعني تفاصيل ما في الشريعة يعني له من الله علمنا وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال إن الله تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت حتى توفاه الله وهو أكثر ما كان على نبي ليموت سير ويون أتعدف إلى البكر كودي ليلى نبي لي مبايدا لما ليلى شريعة لي مبايدا لما سوى الناس اللي قمنا قال كل نبي كما موتات بسيط أتعدف إلى الوهيون أتعدف وهيون حتى توفاه الله وهو أكثر ما كان يموت بس جديد طب بزاد لبن نورد بساعات كلاس تتناقون كذابوا هالا لسو نياسفلق نقر يقرى نقر آلا نبيو قدمو موتو آلو ويم دمو الله يعني نقراتو نقر آلا لسو نياسفلقو مالتو لدينو لدنيا مال ليلا دمو اندقنا نبي وردو باتو دبقو آلو هذا سو اللهان جبريل نبيو خوني ولذلك من آلو بدعن سرى فقط زن أن محمدا خان الرسالة ومن سرى بدعن فقط زن أن قول الله تعالى عليهم أكبر لكم دينكم وأتمنى إمتي لسان الحال أو لسان المقال من دنه شريعة قدر إني أما الله لبلو إن دالنا زنعوا وقل رب زيدني علم إن الله ألم أبعثني معلما ولم يبعثني مؤنتا نار وسنى النبي عليه الصلاة والسلام سوشن السماء يعرفون الله لا كاتش ولذلك كان يعلم في جميع ايش يعني ايش وسائل التعليم في الخطب في الجمعات وفي المحاضرات وفي الطريق وعند حدوث شيء يحتاج الى التعليم وعند ارتكاب فعل ينكره الشر ورقت امج سيطيق مدرك لا حلقات علم لا منبر لا خطبه لا ليلا ونهارا في طريق الى الجهاد وفي طريق الى الحج وفي طريق الى الصف وفي طريق الى الغزو وفي طريق الى الاصلاح بقول قدمني جميع حياه رسول الله بل وجميع حياه الانبياء التعليم بذل ذكرنا الله سبحانه ذكرنا اهون انجي ايو ينن تاريخاتو قال دعوه تتاچو قال بدعوه اندي اندادرغو قران سجلوتال من انداغاطماچو سجلوتال قراتوچاچو اندالواچو سجلوتال بطلاتوچاچو دينا دعوه اندادرغو سجلوتال بوالا من انداغاطماچو سجلوتال الله جل وعلا معلن ليلوش تاريخاتو يلو وعم الانبياء شوف تاريخهم مشهورة نيرة الى قيام تجد في القران ادم ونوحا وهودا وصالحا وشعيبا وابراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى وعيسى واليسع وذلكيف بل والصالحين بل والدعاة اين الله يقولوا قل رب زدني علما وقد امر الى فلا يذلوا الى جل الذينو علم زيبال منو سيطقم غزينو علم يقولوا علم النافع يبالو عندنا بتوحيد النصا بزنا النصا كشرك بالايادانا سنة مقبان الناس تكاكلا كقرات يا دانا بذو سويت اللي سياب يساك الان شيطان مطلو أصم بطال خلاص يعيش تقيلة أمر إيش الكبر علم كبر كأسور رسك الزيبان الزقاي لازم لو من لم يزدد كلما ازداد المرء علما ولم يزدد من الله هدى لم يزدد من الله إلا بؤدا نعلم سويو وقت فجمرة قطور هداية بكال سمرة كالا مبارا انجي اي جمرة بلا ايهو بانبياء وچنا بعلماء اليهود والنزبة امام ودين نسون دين يسرا قدائنا وقل رب زدني علما علم الناس في الدنيا والآخر يوم الكامل تكون يعني بدنيا من تكون يعني عند الموت من تكون دمو ايه علم كل ما سوزي مستطعون اقر هلو كذيك ألم ايالفو بس ذيكم ألم قدمو ذيك داوي چلا سيموت ابطون سلطانون نبراتون قواتن ولا قتلوا سلطانون يا عجل كفان بسات تقلدون وميهدون يا عجب سلط بالشي عجالي بالسلطان يا عجل كفان تتقلدون ولي بلو عبتان بلو من بلو عالمو كهلو سيكدو كراسو ميقام بالدنو علمو كراسو يتكبر مقابرهم لعالم يوم الكامو معالم نو بدنيا معالي النو بك يما يكادا نئمة قارد ما يسفل لقو نئمة من دنو علم نو ولذلك قال أمير بن علي العلم أشرف من المال على المال ينقص بالإنفاق والعلم يزداد بالإنفاق المال تهرسه ولا يهرسك والعلم يهرسك ولا تهرس واحد إذن إذن وقل رب زيدني علما علم تعمر ذي بلاه بلاج دهان كون قبطان من علم كالله حبتم كالله نور نور سلطانم كالله علم كالله نور قادم التوني أول قادم نتما بعلم الزاري بس زنبلو بدو لدنيا من صفصف هنا انجي ذرو تلالك علم قادم أرشو من نفر لكن هاتم بعلم يسفرد سرد السلهونا كباس لهونا وراء أتو كباس لهونا نابو هنيفة ناساوري بدو علموت الفلقمنا ثم قال جل وعلا ولقد أحيدنا إلى آدم ودى آدم يطبق في ذلك الصلاة اللفظة أحيدنا إلى إبراهيم أوصينا أوحينا في ذلك الصلاة اللفظة يطبق على ما هد إليكم وسيأتنا إلى ودى آدم من قبل كذب فيه كما أنم بفيد أو كان بيوم كان بياتكم لا تشم بفيد فنسي أهد الرسى ولم نجلو أزمى قرط أمنة على جنين اللكم لا لا ولا إما تعلنا عند شيطان إنجلي أنت تعزز لا وسو وسو يلونا بالجنة إن قبتها ستنزع التنفو بيبلا جونا مفريا أزمو أنت جنين ممكن آدم الأزمو ينفسر الأزمو تحيل يهود إلى هذا عندنا نجلي قساني فتاك يوستان كونا قمنا ستتوى الله يوني تعال بيك أذر الأزم تأتي العزائم إلى ووستاني لك يوستان كبتن أنه يشتري إسلام بيك أذر الأزم تأتي المطالب ومفلد لك متفلقون جميل جنيش بك أدري الكدي تكتصبوا المعالي بريفات لك لكنا الشمة تعالى ومن سهر الأولى ومن طلب الأولى سهر الليالي ومن طلب الأولى من غير كدي أباع العمر في طلب محالي إذا إلى آدم ودى آدم قال السرى اللفن تزاز مريك من قبل كذي بس سياء بس تفيت كذي بفيت فنسي أنه أحد رسع نسي ينسى نسيانا وهو ناس والمبالغة نسع. وقال الشاعر ولست مجبولا بالرشد فإن أول ناس أول الناس يا يعني. أنا برشد يتطبع أكون أيضا لهون يا مجمرة يا رسع يا مجمرة يا سو لج أباطنا فإن أول ناس أول الناس وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى والقلب إلا لأنه يتقلب عن أصياء مرصاة أو يسو بهارين هي الزهول مرصاة ولم نجد وأزل الزبراء بنات أخذنا إن نسينا يعني يا أبت رستانا قال الله أي زمكاك إن بلاينون وهو ما يتميز به الله ومن الخلق من ليبات من دنك بهنا عندنا نجدي الله اللي هي كما ياسر الصاد عندنا نجدي سببه شيطان هنا عندنا نجدي مأسيا له مشبال الله يمرساته ما لهم لازم يقول إلم مرساته مأسيا في بدا حفظه من عمه يرسال عندنا نجدي شيطان سبب فانسار شيطان ذكر ربه الله عندنا نجدي يهو بفطور الله يا وستانه من دنك يخلق أو قدائنه يعني إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكرونا لله نسيان نبال عندان بكذي سببه بدين قدائه لمستعي المتعلمه سلام لك أقوم بها بمسألة علمية بمذاكرة وبذى بمسألة وبهولة نقر نسيت بله يرسى إسلال إيه شيء أنا بعباله سببه من دنه خيرناه النبي عليه الصلاة والسلام بهون بعبادة بذكر بفكر وسبيلو أنا نبسط رسول أبرم عندنا بهون نصلى في الدنيا وبهون نقرأ نسيت يا سببه خير من وجهة شر من وجهة لذا مرصاد في القربان يا الله نذرنا ولذلك قال في بعض الشافعية في سجود السهم نبل سبحان من لا يسهو ولا ينام نبل مسجد السهم سبحان من لا يسهو ولا ينام ما يرسلنا ما يسجد من هذا لا أدم من قبله فنسي رسا ولم نجد له عزم قرطن من عزم قرطن من الناس ما عزم انبعاث كأنك لمصرات من نصاصات روي موسن لك موسن انبعاث مجمر هصرات السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدنا إلى آدم منك وفنسي ولم نجده أزمة ودى آدم على أنه ملك تستلالف منك وكذب فيه فنسي رصى أهدون قالوا نتبالون ولم نجده أزمة قرطان الناس على قنية الناس إن هلت عزيمة تفتت لا لا الله لا يكمان بأدرك وقنك ولينيات ونكرت عند المصبتنا وإذ قلنا للملائكة إنه ينبتنا ذكر الله للملائكة وسجدوا سجود تدفوا لآدم لآدم فسجدوا تدفوا الله كما في هذه الأخرى أجمعون اندارهم إلا إبليس إبليس سكر أبا إنبياله إبليس سكر إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا إلا إبليس أبا إبليس سكر إنبيال إبليس سكر إلا إبليس الآبية صفة اللي أرقون وهم هلا كونه عبيا الانبياء ابليس سيكر الوردة من قدي والسو يا وطلاس لهنا بان قدي الانبياء لكرات حسد مسكون تتناوتوت مالا فقلنا إني أعلني لال الله جل وعلا يا آدم أنت آدم بيك عالب إن هذا يه شيطان أدوب لك لأنت طلاتنا ولزوجي لمسلم لعوام طلاتنا شوف لأببال إن قد أصاف ليقري جنكما آيات وطاة منك جنة فتشكى إدّل منات فتشكى يا العالم فتشكى على بذات ميلفاو مكرا شجر ميادقات وباليوس لون فتشكى على فتشكى يا العالم إلال لكناتم شجر يشجر ويدلاو ميلفاو لسيتتو معنا وباليونو يا رسالة قدالي جارة لعمل حال وشعرك اللفادة وندس لون بيتلسو أدرق وفتشكى فتشكى يا نفر ومسنى إذن مفرد فتشكى سلم فتعبى وتكدى وتنصبى ما ترى قط مارينا أشوفه ياو كذي نتلا وش يالله وش ينكسرنا ثابنا ودفان هذا الإنسان كذا داربي كذا فملاكين دارينا وهم جنا فدارون يا لا نسرنا نسبوا وما هو من هذه مخرجي لا نسرنا فيها لجو ولا قبول ولا نسرنا فيها لا نسرنا فيها نسب ولا نسرنا فيها لغوب لنا بلن علنا جوينا دمو إن لك إنه أنت على اللي الله تجو لا ترى فيها بجنة ولا ترى لا تتعرى جو أرى الباطن نو أرى الظاهر نو مرابو يوسط متارز نو مراب أثنو يا متارزو يوسط مراب أثنو النا إيه آيات قات ما لو جنة لا يريك سما هنا تعالى ودفيس يا نجيب هنا رهاب إلهم جنة لا يوم الرزات إلهم وأنك أنه أنت لا الله لا تزمع فيها أنه بجنة لا تتمع موت إلهم ولا تضحى إيه من حرارة الظاهر زمان حرارة الباطن تزمت التمام فيها بجنة ولا تضحى يعني والضحى وهي الشمس بطعي ما تنقوم كما قال جل وعلا والشمس وضحاها يعني والضحى وهي الشمس كما يقول البخاري من هذه الآية يعني يوجم قاتلنا يوجم قاتلو منه آيات قاتلو هي الجنة الرهاب ميلم تمات ميلم الرزات ميلم إشي حوزن يالتتاساو إمات جنة ميقابا آياتاو ملال يتتاساو دمو آيات أماهم كتبا لا جنة الألمين تتاليبا لجستس لتلذذناو يرهاب متقامنا سوست أين نحن وإنيا من نتقام قبن عند لتلذذناو عند لا ضرورة لرهاب سوست زنجلو تلذذن إلاو لرهاب مهيدا لب إهنا وقوجي ومبلات والد تقرق لو زنبروه بلا لأيدن رهاب إلا بيه دمو مجيبو تلذذ دستا يو تلذذ منو بزوجي سيري بهم جن سيري بهم عندن تلذذ على مجيبال يا نقر انجدي يا إن الله تجوء فيها ولا تعرى ترامو تترزو وأن الله تزمو فيها ولا تبعى إلى عند الزابروق فقلا من عرقدا هيف شيثما ولا تقربا هذه الشزنة بلو أتشونا فوسط للشيطان أتوى بامر الشيطان مطوى سوى تأتشو قال آل يا آدم أنت آدم هل أدو أنت على ملاك تهمن على شجرة الخلد يزل أعلم يما زوت تهي أيهون الشوان زاف على ملاك تهمن وملك سلطان على ملاك تهمن وهم شجرة الملك لا يبدا ما يبسبس ما يشار هون السلطان نتبقى دسبة النقر على ملاك تهمن بل ملاكته على شوف من على تفسر الشيطان يبدل ما هو رئيس من سراته وقال ما نهاكم ربو أنا سجر إلا أن تكون ملكي ملاك انداتو أو تكون الخالي انداتا زود تروفا لقولو أكتب لألاتو انجي قبل لألاتو ما من دلنا تازود تروفا لألاتو شوف تغيير شوف سمك أيرو شوف حرام النقر سمك أيرو مامتات سو اندمي شويت حلال النقر سمونك أيرو حكومي كأير مسلوك سو اندمي شوى زبب الله قال إسلام قبل الله تقول الله تقول أبرا إنات أطيب الله تقول الله تقول الله تقول إسلام قبل الله تقول ترى الله تقول هذا السيستم هذا السيستم إمام المكارين وإمام الكائدين وإمام الأشرار إبليس يا له وش دب بابا ما يرسى بس يا ومسى الله شر ما يسرى وكو شر سر ربنا بلو علم يا مناري المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم عالو فأكلا منها ضلوا فأبادت لهما سوآتهما أفرط قلاتها ويفا ونجلاته لبسوا لبسوا ذهب جنة قصفا وفيه دليل صريح على أن المعصية إيش تنزئ اللباس الحسي أو المعنوي يا آدم اللباس الحسي يقففتش أهون دمون يمن سرى معصية من دلنا لباس المعنوي يقفنا لمعلم ولباس التقوى ذلك خير دالو وبثقا جمل اختفاني عليهما يلزقاني عليهما بلا إلا تلتف جمي ورك الجنة كجنة قد ألمان كذافو أثقا جمل اختفاني أي يعني أنت سو يعني تتوق وطلتف سنسات جمل لا إله إلا الله وأسعى آدم أنه آدم ونجل ربه قتاو فقوى بالزامن قد ساتا كفر مالتنا يسيزم قوى غوا من الغوا أي مثال ويعني هو ضد الرشد أو ضد الهدى وهدانا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى على الله جل وعلا لا غوى كفر أيضا له معصية سران نات مش من قد هذا إلا كفر تكما فاقوا إنا كنا غاوي ونجل آدم ربه وكثاونه وانبياءه ونجل آدم لكن بذل أي قنوم طولوا الله من رسالة وطولوا هذا قال كأنهم لم ونجل دالة الرب وملكان باسان إصلاف الله فقوى ثم اجتباه ربه وكثاو ملم ملو مرته فتاب عليه توبة الرزق أو وهداك أن من قد مره كما في سورتي الأعراف والبقرة فتلك آدم ربي كلمات فتاب عليه توبة الرزق في سورة الأعراف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين بلو بقى الله صفتنا بقى الله بعارينو توسل هذا الرجل يسوع في أوش النميلوت يا وبجنة في كلك وجزي محمد رسول من الصيفون أبو بجنة كير كده إيه ما أنو بلو قالوا عند سريون أو كانت زريامي متاع بلو على شو كذا زافوان بلو كذا بوا زافوان سيبلو لا تياد أشوا توسل هذا الرجل يا سيمون ما كان تك سيم ذا القرآن تا كان يبفيت سيمون أنتم بلا أفكوا بهونه نبه بلاو قالوا بزع الله ما رجع هذا موضوع في فضيل بن مرزوق وغيره من الضعفاء اللي بتهيسو موضوعنا إيه سوفيو جنا كرافاتوش توصل مي هذا الجمل قال ربنا ظلمنا وإن لم تغفر لنا إني نفسك بما بدلت يومي أنت ماري بمهوني فترك آدم ربي الكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ثم اجتبع رب فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها كالزالات له لدت وللا آدم اهبطوا منها إبليس آدم هوان إذ لا يدم له لدت يا خطيات نصروف اهبطا منها كجنة ورد وفي دليل على أن الجنة فوق لا يناس اختلف الناس اتي جنة وتفين من شريك ببات دورو آدم قبت وطابات جنة نات ويس ليلا ناس كيلا يريتشا ناس يميلوا والراجو أنها هي آدم قبت وطابات ناس ياو وفي السماء رزقه وما توعدون جميعا ملات غرد والات بعضكم كفر لبعض لكفر تعدون على ستهون آية انجدي إبليس لآدم آدم لا إبليس انجدي آوية إبليس تنقولون منذ النشأة لما جمر لبينا سنة ويسمى لما جمر في خلق لآدم هنيتا بعدما يسرون على تناقرها قالت النسون كذا جمروا تناقرها كذا جمروا يا انجدي يا قالت النسات عندني كتين تناقرها بهي كماتين باريقاتين أباها استحق الحمد على اكتباها فإما يأتي أنكم مني هدى من رأيك ما تعالى شهو رسول كتاب هو من يوم أنبياء براسوا إلى سراه نيمة على ملك تعالى هدى ما يهديه لرسول هدى إبالا لكتاب هدى إبالا لمن رأيه هدى إبالا كما تعالى فما اتبع هدى يعني هدى من رئيه من رئيه نتكتل فلا يدل أشكى فلا يدل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة من قد يشيتم بآخرة دم لا دقائق قال لكم ولم فلازل بآخرة تساستوا جهنم أهيدم ولا يشقى بدنيا تعب لا يلزم لكي شكاوة شكاوة الأخربية نعوذ بالله منها يعني يوم القيامة كافر وشيء من دمنا وشكوا يا قربان قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا فأما الذين شقوا في النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال بما يريد يا دنيا تعب شقائبها كما قال في أول هذه السورة ما أنزل القرآن تشكى تعب فتشكى تعب ولا يشكى دنيا تعب ولا يشكى بآخرة شقية يقول أعوذ بالله من الشقاء ثم قال سبحانه ومن أعرض عن ذكري إيه تلك واستنان وهو بدنيا بآخرة لا أدقى أي قال لتم يو بقرآن قد يتمر راسه مالاً تواز ميت أموت عند ويتكينا وقت بعلى ما نورده ويدا مو بعلى ما تكبرنا إلى تكينا وقت إيزو ميتا قبر سو مكما ميل دوم إلى ابن تيمية لكن آتم تكينا وقت نوروز بزاك أطبلو من هيد كونا من قد يسيتم كونا ساندو سيقواد بلنو ميساسا أيو داوة شهيو وقت ألا تشوكين عمل السرو سميتا تشو تكتلو تأممو عزيزي النصارى وقصة هنواته سرطوا أمامه الذين سراط المستقيم الذين أنعم عليهم يا رجل لقصاته دمه وقصة الله سبق أنه من قال الله بهداية وقاله إذا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم يا اللبة من قال الله اندي ياتنا من لمنه مالتنا هذا اللي قواصلنا لقرآن مالنا من تمسك بالقرآن فهما وعملا تطبيقا واعتقادا أنه لا يذل ولا يشقى ثم قال جهيه لذيبه قبل أمته ومن أراد عن ذكري بقرآن كمفرات بأوامر كمتازز ككلكل كمكلكل شلال التمام الكرام التاززم الأمن البتم وقيل هكسدو شلال وستونا ممارن تكيدو عال إيه لما كرر جزي سينور شلال كون آول وقال ابن هبيرة صاحب الإفساء الوزير الحنبري من الآل اتفقوا على أن ترك القرآن بعد أخذه كبيرة قرآن تحفظه وعلى شلاية لو كونا هي شالة لما كرر كبيرة من كبائر الذنوبنا وما لك تناقروال وإذ لا كثير من أمضاء الله كأحمد تورا وأجزمه نويقنعني القرآن حفظه شلاية لو كونا أو لكاتتال ولذلك ورد في السيف هديثي جابر السامورة بنبي ومنامات شو عند سويو عنده جنجلاته قاهون بسيطك دينجاي كذلك يتفتش فركزة دينجاي كبالا الملس ومتوي متوال وعلى ما ترس عليه فأما الرجل الذي يسلق رأسه فرجل آتاه له القرآن فهو لا يعمل فيه في الليل ويعني ولا يقوم به في النهار فلما ترك أشرف الأشعاء أذب في أشرف الأعضاء الجزاء من جنس العمل. نعم ثم قال ومن أرى أن ذكر ذكر الله لذا فإن لو مئيشة ضنك أباب نور آل التي لا ضنكا مئيشة ضنك فعلا يصفي المذكر المؤنث والمثنى والجب ولذلك شوف مئيشة المؤنثنا ضنكا مذكر فعلا يصفي المذكر المؤنث يعني أباب عيش معنا وهم يلبون إبات معنا دستان يعود إنك أتامي هنا وهم دموا يعيشة يعني من دلنا ينوروا إبات نوروا وهم دموا مقادر رأي بمقادر رأي مياقات معنا وقيل يوم القيامان هلون من مجال الله وفي دليل على جزاء على جزاء عقوبة بالسيئة في الدنيا وناس يوم القيامان أماك هجا للهون وهم قتت عينون أوران قال إنك فك سؤالا قال ربي أني إلى جتاي جتايوي لما عشرت أوران قال إنك فك سؤالا وقد كنت وصيرا بدنيا أينما نبركوا يبيروا الله نسعيك قال كذلك أسدك آياته ينيا أنك توشنا ينيا تنساتوشنا ممرياوش مطول له نبر فنسيتا تتعاتا رستعاتا ألسراباتم بلاهات قالوا كذلك اليوم موسى ذارب تنسى في الرسال أي تترك في الأذاب تؤامل مؤاملة الناس وإلا فإن الله ينسى لا يذل ربي ولا ينسى إن نسيناكم كما نسيناكم فاليوم ننساهم كما نسوا لكاء يوم يميلوا إيه من دلناه لا مشاكل على سؤاله تعالى أبوان قام هران ألا يرسال لما تعيدنا إن نسي رسال غير من ذلك أي يترك في الأذاب ملازمونه فإن ترك سببه إيش نسياننا بريدل ألا باي رسال يسرقون في الأذاب كما تركوا أوامر الله في الدنيا يعاملون مؤاملة الناس في الترك للعذاب كما إيش عاملوه تعالى بالنسيان ولا تكون كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نعم تتوى لتاور عن بركة النهولة ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى انجلي بدنيا كمسرات اين يالو تاورو نبرنا منفساوي متاور سلا تاور يوم القيامة اكالاوي تاورو يمتالي بل انداوم ياو بليلو آيات اوور دودانا دونقو النبي كسكف في سورة الإسراء سالفنا ورسول من قامت على وجوه ثم وبقون وعميا وكذلك نجي من أسرفا على كث وسان على فيه هنا كث سرين ان من الدوالل ولم يؤمن بآيات ربه بجساو شوان كسرو شالا منن هلا اندي اينك اما ندادت ان من الدوالل ولا ذاب الاخرى يا اخرى وقطع الدم وشد برتنا وابقى قرين ولا نوقد نقرأ قابة لله فاتة لله ما يملت اسكا جزيو اسكي فرد بس فردون اسكي ارسمي بان نقرأ لله. ثم قال سبحانه وتعالى أفلم يهدي لهم أفلم يتبين لهم هل تبرر الله تشومن كم أهلكنا كفار قريش سنتنا سنتين دات أفار قبله كان الناس بستفيد من القرون يكفل جزي سبوش وهم تبر الدوش يهو ينوه يهود نسال يشو أي دليل وقرون بين ذلك كثيرا يمشون في مساكن نزي كفار قريش من نفسه بتفبت إيهيد وتلي يعني يساري سووش يهود سووش تفبت النزي يلو سووش تفبت يمن النا شامن سيم ملالسو على يومن يمشون في مساكنه أي في مسكن فتلك مساكن لم تسكن من بعدهم إلا قليلا فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال إن في ذلك آيات لدلالات وإبرا وعلى يعني إيش ميتوكم لأولي النهى لأصحاب إيش أقول السليمة والألباب إيش صحيحة والقلوب النجرة الذي يبرع لهنا لقونا بالفريتوش تأمرنا ملكة يونزل تاديا إنزي وانجلو أنبياء وشاتو الله دنيا لأفتواتو يا يتفبت ملكت ميتاي كهونا أعمروا لألو سو إليم كهونا جرك هي نقري تبك أن يأهي إطافن تايني هونا البرو اندي قنزبزا سمي القلب نهية والنهاجب نهية كقرى جمع قرية لمن دنو يعني أنا تنهى صاحبها أن يستكاد ما لهم بأقلمة ولأن يأكل صاحبه ولكن صفة يميز به بين الحسن والكبر وبين الحسن والقبح وأعظم ما أعطى الله تعالى به للإنسان من النعم أقلنه فلذلك يسقط كثير من الأحكام الشرعية إيش لمن فقد العقل كالمجنون والمعتوه نعم ثم قال سبحانه ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزام أجل مسمى ولولا كلمة سبقت من ربك كجيت أزند يالفتش نجيجر قال بات نور نور لكان لزام لكان أزام لازما لو يهيذا جونه وأجل مسمى وكو أجل مسمى أطوفنا ولولا كلمة سبقت من منه ولولا كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت وأجل مسمى من ربك لكان لزاما بتقديمي نانا يعني وقال جو مسمن معطوف على كلمة سبقت ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمن لكان لزاما لكان العذاب لزام لازما لهم فسوف يكون لزام ما خمسون مضينا على عبد الله بن مسعود اللزام والبطشة والدخان والروم نا إلى رجلي والدخان عذابا ملازما إنها كانت مستقرة يعني يا الله ما لنا عند الزوق أنا كتروا سايدر على أفان بلو السنة قستاني وانجلون كوتا سايبولو القطعان بلو يا سالة فوقستاني داينو نورو عذاب وديهم إذو فرد أرقات شونا بنظر قلنا الله يهمل ولا يمهل ولا يهمل جزي ستال جد اسكنكاتيو أيتهم حليم لا يعجل تبس عيشاق حليم لا يستفد زهول غضب فقال جل وعلا فاصبر على ما يقول بملو النظر لا يسئنا صبر أيها الرسول الكريم وسبب بحمد ربك بجيتها مسجانا يعني كمسجانا قال يا كلاكل كستون جيتها أطرع سبحانه بهمدي ولقد نعلم أنك ذيك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من السعيه تسبيح حمد مبالو شرح الصدر عند الله إشارة لصبر أين تنيا أجز عندهون من جلسا مكناتهم يسوي أبساج عبازيش الجباز بيترسا والا يعني دمو سووش قشتني أصار ميسروا في السراء إن دي تويت يا درجة لذين موسى قارب شاهي سدي ويسر لي أمري وهلوكة من لسان يفقه قولي وجعلي وزيرا من أهلي هارون أخي وشدني أذري وأشركه في أمري قائل سقياك كثيرا ونذكرك كثيرا فسبي أمد ربك قبل طول الشمس وقبل غروب يا رسولي إنا أسر سكتنا وقال ابن عباس كل تسليم في القرآن الصلاة آل لم يملازمونه صلاة أصل تسبيهنا إن هذه سبيها شيء من كلام الناس إنما التسبيه التهليل والتهليل وقراءة قرآن داروا سمارا يا ملازمون صلاة تسبيه للبته إلا ركوع لا فسدش من ربك العظيم الشيء آية ورد عجلوا في الركوع سدش من ربك آية ورد عجلوا في السجود إذن إن صلاة يا بزوئنا بدون استفتاو تسبيها إلا كذلك دموا من دنو يا كركوع لا تسبيها إلا سترسا تسبيها إلا ايه يا انجدي بتلاقي ملك تصريحها الا ما عرف قبل طلوع الشمس وهي الصبح وقبل غروبها وهي المغرب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلجن الرجل صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لم صلاه الانبياء صبحنا عصر نبر الى ينبغي صلاه تولاتهم صبحنا عصر نبي الذي بلو اسك عصر درسك باساو يعني ميراج السماء اسكميو ادرا سفينا اسنا برمي سجدوس كذا بوالا امس غدي صلاه يمطا بلال صوفي الناس لم ينزلوا لتجزينا مفرادة قناتشو مغربو انجدي تعبدوا رب الذي ايش لا يغيب ولا يخفى ولا يأتنيه نقص ولا زوال ولا موت آيك اللي تستل مغرب سجدال اهل صحيح كما تعطوا بفيت اهل ايار سكاية ما يكايروا كل ارجنال هونو وسبه بكرة واسيلة عن سبه بكرة واشية يسبه بالاشية والاشراك فسبحانه يسمى سوين تصبحون ومن أدراء يعني أقن الصلاة طرفي النهار وزلفاء من الله إنها سنة زبنا السيئات زبنا ما تعلنا ومن آناء الليل ساعات من الليل قال لي ساعات سيه مغرب إشاء عمس يسار كما تعبوا على كالم مغرب إشاء نيزا سبحين أسر نيزا كذا لمدور نميزا ويمدان موسى في الناس كهونا لا يعني عمس يسار كما تعبوا فينا وكالل صلاة الليل أو نبرة فتلاقي سائل نسق في سورة المزمل أول ولاية إلا تقصوا ومن هنا وفي سورة الإسراء ومن الليل فتهجد به كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أما هو كان آناء الليل ساجدا وقائما فنادت الملائكة والقائم يصلي في المحراب ومن هنا إلا فسبح وأطراف النهار أطراف يلليتون آفوتو يقنون آفوتو أطراف النهار والليل على العالم يا سيد الأطراف النهي قانون كلت عفو جمع درجة وفي دليل على جمعية المسنة مسنة ما جمع جمع مادرس إتشار اللمارك له يا جمع ما فوق الواحد له أقل معنى الجمع في المشتهري إثنان في قول الإمام حميري إندالوس وأطراف إزالة سورة اليهود لا وطرفي النهاران سبحين عصر زي أطراف جمع طرفنا لعلك ترضى تود زلة لأن سبه ذكر كرا فسبه وأطرافا ومن الليل فسب بلدي ومن الليل فسب ليلا طويلا بلدي فسب الليل والنهار وأطراف النهار لعلك ترى إن تد ولا تمدن عينيك إنه عين وشينا تلتت إلى ما وصلنا به وذل الجسنا تصور جند عين هو يتبر فيه يمدقر منا يمدنك أتي ملكا وأما يعيب رأيك لك الذين لا تمدن لا إلا تقل عينيك ونظرك إلى نظر إلى ما وصلنا به من الزواج أزواجا أصنافا منهم كالنفس زهرة الدنيا أبابا رقافي زهرة زهرة أبابا ومعلوم أن الزهورة لا تستمر وديعون إلى كفاية تنشي لبلش إذنه وديعون لنفسه لنفتنا جمد ما ستانت لكبر لكرامة أيضا له ليس دليلا على أن إطاع الله الأبدي المال على كرامة ورزق ربي خير وأبقى كتاب فتح وهي قرآن وشريعه سيساي هي رزق تلقو علمنا رزق الروحي خير الشالة نسك منه وأبقى كرامة زهرة عندنا رقاتينا دم عندنا متعانا وقتين له وداو إيه بلاكم ناو قريب لو لا تبادل بس نهاية الدنيا الآخرة وأبقى وأمر أهلك بالصلاة دمو مركب سلا براسي بيشان أقوم باللبتن بصلاة سيقات ذكر طوات ما تبلو أتو بيسابو تنزل أهل مهلا نستوشين لجوشين قدر الصلاة نوزيب باتكون بصري الله أشكرنم هي سراتنا ولو نيدي كلال بل أهل سيبال وقامتين من مسجد تزاتو متشير سوش إذا بالصلاة وكان أمر أهل بالصلاة والذكر إيسا وأوساني بالصلاة والذكر واصبر عليها استبر بصلاة من دون سئنا سئنا واصبر عليها أي على الصلاة أو الأمر بالصلاة بصلاة بماذا أنت سيقال أزوتر سوتشن الإزاز إيهو سيران أكثر سقد أستقد إيالا أنت أنت سيقال إلا يتنيان أستقد أنت أنت سقدال شيكي ببيت مسجد كمال أوراد الآن مسجد أستقد ليجوتش وبيتنيان أوراد إنتا ليجوتشن متى سيقال ما الأجين دمي مال دمو لزنة داي كباب لأن الأمر بالمروح المنكر أفضل من العبادات إيش إيش نافلة الزائدة وصف ولا لا نسألك رزق يا رزق لا كان تأيك همينيا سيطان بنا لسا يسوط عطا فنيانا نعمر رزق منيانا من رزق رزق من شوانيانا يوم أخذ رسل الله ليعبدون ما أريد من رزقه وما أريد أن يطيقون عندال فبدأ من الله رزقنا نعم صلاة يا رزق كل فناء أو لرزق سبب كميونه صلاة مفضات إلى اللهم صلاة الله المفضات يا رزق كل فناء استغفار تقوى ومركام معزز وذات رزق دعاء نمر والعاقبة المعمودة في الدنيا والآخرة وللزفر والنصر والعز للتقوى أي لأهلها لتقوانا لأهل التقوى لتقوانا ولكن للمتقين منهم إذا للتقوى لأهل التقوى تقوى راسه أيضا لهم تقوى بثوم التنكسات قصوا لبال بإطوانا لازم مضاف ثم قالوا وقالوا آل كفار قليش على وجه التعنثي والاستئباد والاستبعاد والاستقراب لولا يتبع ذلك كتاب ذلك تعمر أمت علمنا بالآن ذات الليهن دين ديلال مجزة ما انبطين لبطن أمت علم نبط أولم تأتي بين ما في السوف الأولى قدم مسيل ونبر مصافتوش ينبروا بينا المتعلا تشومن المتعلا تشومن ما تولى تشومن يا سوف موسى سوف إبراهيم موسى ثم قال جهلا أن ألك رب أجاب من قبل إيه القرآن كما وردت بغيد وإنسانا ورد وزر سانا درس بفيت يعني من قد أتوا نور لك قالوا إنو نبا ربنا قداتنا إلا ولا أرسل إلا سانا الملاك ودن يعفيكم نبرنا فنتبع آيات أن تنتزاد النكتل زندا من قبل أن نزل سانا ور ونخزا معرف نزل ونخزا زل يزل خزي يخزا نزل سانا ور الأزا ونخزا قبل أن نفضح سان نوارد لجهنم سان نفضت ياو ربنا إنك ما تخلينا فقط أخزيته خزي جهنم موارد ذلك الخزي العظيم الآن ذلا من دون ورداتنا كما قال جل وترى أمرضون إليها خاشئين من الذل ينظرون من خرف من طرف خفي وجوه يومئذ خاشعة وفي آدم قلوب مزواج أبصارها خاشعة ذليلة معنا ثم قال سبحانه ايه قل ياو يزي ايات يزي ايات معنى ترقمه الزالات وما كنا مؤثرتنا بس رسول الله ولا بحثوا الفوزنا قل كل هل من يامنا متربس برس برس تبابك قلب ما ندقى عند نيمتا فتربسوا تتبابك من ديني تنزل مع القصر فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى تتبابكوا إن يمن تبابك الله ودفت تتاو قد قروا يكتت تنعونا يكناو من قد بالتبيتنا كنا من قد يالو ما عندهم إن يانهم إن أنتينهم يانيتا قال الله فسيعلمون حين يرون العذاب من أذلوا سبيلا هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.